الريتسون ايديسيون تقدم بلال. ايوا هادي سفيان والبهجة حمادي وعسواج مغنية حكيم كومو ابني دران وناس احفير ناس بلندا وغاشي السعيدية والحيدان بار مغني محمد وزين الدين بيرين وغاشي البلاطو فؤاد وبابا حسن اسماعيل حديدي صعب فيان شكي دايرة في قلبي مرتبي كان صعب فيان شكي دايرة في قلبي وجامي جامي جامي طافي جامي عمري جامي طافي جامي جامي بلك قلبي We'll be right back.